رحمه الله. وأما الصلاة الرابعة فهي صلاة العشاء، ويدخل وقتها من بعد وقت المغرب، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي. المعترض يعني أفقي ليس عموديا، الذي يبدو دقيقا يعني رفيعا، ثم ينتشر ويتوسع. وخرج بالصادق الفجر الكاذب، معناه إذا كان مدام وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لما يطلع الفجر الصادق اللي هو بياض لجهة الشرق، بياض أفقي، فالفجر الكاذب الذي يظهر قبله بنحو ربع ساعة هذا لا عبرة به. لكن هذا إنذار أن الفجر الصادق صار قريبا، يعني كانوا عم بيعطيك وارنينج أنه انتبه حيدخل الفجر. وخرج بالصادق الفجر الكاذب، فإن ظهوره ليس علامة على خروج وقت العشاء. فلو كان الشخص بعد ما صلى العشاء ودخل الفجر الكاذب بعد ما زال في وقت العشاء، يستطيع أن يصلي العشاء حاضرا. أما إذا دخل الفجر الصادق خرج وقت العشاء. الفجر الكاذب يكون مستطيلا وبأعلاه ضوء. شايفين حالا شايف الولف؟ الولف؟ ايه دنبه طويل هيك. الفجر الكاذب يظهر بياض بالطول، بالطول مش مثل المستطيل يعني مثل لا، بياض بالطول، في أعلاه ضوء. شكل هذا البياض اللي هو بالطول مثل ذنب الذئب، كذنب السرحان. وهو كذنب السرحان تقريبا ربع ساعة بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وهو كذنب السرحان، وهو الذئب. وبعض أجزائه يعني بعض أجزاء هذا البياض، وبعض أجزائه أعرض من بعض، ويكون في جهة الشرق. ثم يذهب هذا الضوء، يذهب يعني لا يبقى هذا الضوء حتى يطلع الفجر الصادق، يظهر فترة ثم يذهب، يظهر قبل الفجر الصادق بنحو ربع ساعة ثم يذهب. وتعقبه ظلمة، يجي وراه ظلام عتم. ثم يطلع الفجر الصادق، ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا بالراء، مستطيرا تاء طاء ياء راء ألف. ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا. أي منتشرا بفلش. نقطة. وسمي الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود، يعني لما يضوي ما بيكون دخل الصبح فبيرجع بيسود ويذهب. والثاني صادقا، يعني وسمي الثاني، والثاني صادقا لأنه يصدق عن الصبح يعني لأنه علامة حقيقية على دخول الصبح، لأنه يصدق عن الصبح ويبينه. نرجع للكتاب. وأما الصلاة الخامسة فهي صلاة الصبح ويدخل وقتها من بعد وقت العشاء. إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الصبح، لا يوجد وقت بين العشاء وبين الصبح، كما لا يوجد وقت بين المغرب وبين العشاء، ولا يوجد وقت بين الظهر وبين العصر، ولا يوجد وقت بين العصر وبين المغرب، ولا يوجد وقت بين الفجر بين العشاء والفجر، لكن بين الصبح والظهر يوجد وقت. يعني كل صلاة من هذه الصلوات إذا خرجت دخلت مباشرة، دخل مباشرة وقت الصلاة التي بعدها، إلا صلاة الصبح إذا خرج وقتها بطلوع الشمس لا يدخل وقت صلاة الظهر. هذا عند الشافعي، نحكي عند الشافعي. لكن يوجد قول عند الشافعي وهو القول الجديد بالنسبة للمغرب والعشاء، أن وقت صلاة المغرب عنده قصير، يدار ما يتطهر الشخص للصلاة ويصلي خمس ركعات ونحو ذلك، يعني إذا فعل هذا يكون انتهى وقت المغرب، لكن عنده لا يدخل وقت العشاء، يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العشاء. عند الشافعي على القول الجديد، لكن العمل على القول القديم في هذا، إن وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق الأحمر، فبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء. لا، هو لما كان في العراق اجتهد، فباجتهاده طلع معه إن وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. ثم رحل إلى مصر، في مصر اجتهد فتغير اجتهاده في هذه المسألة، فطلع باجتهاده أنه إذا دخل وقت المغرب غابت الشمس فيبقى وقت المغرب بمقدار ما يصلي الشخص خمس ركعات مع الاستعداد للصلاة، الطهارة ونحو ذلك، يعني ويعني ما يمنع عنه التفكر بالطعام كأن يأكل لقيمات قبل الصلاة ونحو ذلك، يعني وقت قصير جدا، فإذا خرج هذا الوقت ما بيكون غاب الشفق الأحمر بعد، لكن إذا ما بيكون دخل العشاء. مين؟ الشافعي. بالنسبة للمجتهد يلحق قوله الجديد، المجتهد صاحب المذهب صاحب القول يجب عليه أن يتبع قوله الجديد، مع أنه هذا اجتهاده وهذا اجتهاده، لكن هناك تغير اجتهاده فصار قوله هو الجديد. أما بالنسبة لنا نحن بما أننا نتبع مجتهدا فيجوز لنا أن نأخذ بالقديم وأن نأخذ بالجديد. بعد الشافعي جناس من أهل الترجيح رجحوا هذا القول على هذا القول، فالشافعية كلهم تقريبا على القول القديم أنه وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء، ثم زيادة على ذلك يوجد حديث نبوي، هذا الحديث فيه أن وقت المغرب ما لم يغب الشفق، النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني يبقى وقت المغرب ولا يخرج إلا إذا غاب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. هو أخذ بالحديث بالقول القديم لكن وجد دليلا أقوى، لأن هذا الحديث من مجمع على صحته. ضعيف يعني. اكتبوا فائدة قال الشيخ رحمه الله ورد في صحيح مسلم أنه من صلى الصبح في جماعة من صلى الصبح في وقته وإن أمكنه في جماعة، يعني مش بس بوقته وجماعة يصليه، أن من صلى الصبح في وقته وإن أمكنه في جماعة إذا أراد إنسان أن يؤذيه، إذا أراد إنسان أن يؤذيه في ذلك اليوم الله ينتقم منه. يعني إذا صليت الصبح حاضر بجماعة بهاليوم هذا اللي صليت فيه الصبح حاضر جماعة، لو أراد إنسان أن يؤذيك الله ينتقم من هذا الإنسان. جماعة في المسجد ولا؟ ما شرط في المسجد. إن استطاع قد يكون في صحراء مثلا وبده يروح يصلي جماعة ما في غيره، أو في مكان لا يوجد غيره من المسلمين مثلا، إن استطاع أن يصلي جماعة، لأنه إذا الشخص كان لا يستطيع أن يصلي جماعة صلاته فيها ثواب ليست مكروهة، إنما تكره إذا كان يستطيع أن يصلي جماعة ومع ذلك صلى منفردا بلا عذر. ويمتد يعني وقت الصبح إلى طلوع أول جزء من الشمس، يعني مش لما تطلع الشمس كلها، أول ما يظهر أول جزء من الشمس بيكون خرج وقت الصبح، ويمتد إلى طلوع أول جزء من الشمس. فتجب معرفة أوقات هذه الفروض الخمسة، فرض عين معرفتها. يعني ما بيكفي أنه الشخص بيعرفها ومرته ما بتعرفها، فرض على مرته تتعلمها، فرض على خيه يتعلمها، مش أنه بيكفي واحد بالعيلة. ويجب إيقاعها، يعني إيقاع الصلوات، أداء الصلوات، ويجب إيقاعها في أوقاتها على كل مسلم. معناه إذا بدكم تحطوا وتكتبوا بعد منها، معناه أن المسلم مطالب بذلك في الدنيا، أي يجب علينا، أي يجب علينا أن نطالبه بها في الدنيا، أن نقول له صلي، يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الكافر الأصلي، موجود عندكم، يخرج به الكافر الأصلي فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا. في الدنيا لا نقول صلي، نقول له أسلم. الكافر الأصلي اللي ما سبق له الدخول في الإسلام لا نقول له صلي، نقول له أسلم، لأن صلاته لا تصح هو كافر. فإذا أسلم نقول له صلي، قبل أن يسلم، قبل ما يسلم ما بنقول له صلي، ما بنقول له روح إذا كان على جنابة بنقول له روح اغتسل، ما بيصح الغسل منه. يخرج به الكافر الأصلي فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا. اكتبوا. لكنها واجبة، لكنها واجبة على الكفار وجوب مؤاخذة يعني وجوب مؤاخذة أي وجوب عقوبة في الآخرة. لأنه مأمور أن يسلم، فإذا أسلم يكون مأمورا بالصلاة. فكما يعذب في الآخرة على كفره فكما يعذب في الآخرة على كفره يعذب على ترك الصلاة لأنه بكفره ضيع الإسلام، يعني فرط، وبالتالي ضيع الصلاة، فيعاقب على تركها. وهذا ليس في الصلاة فقط، وهذا ليس في الصلاة فقط، بل في كل الواجبات، يعني يعاقب على الصيام، فإذا أسلم يعني الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بقضائها، لا يؤمر بقضائها ترغيبا له في الإسلام، أما إذا فاتته صلاة بعد إسلامه يجب عليه أن يقضيها. قلنا ويجب إيقاعها في أوقاتها على كل مسلم يخرج به الكافر الأصلي، فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، بالغ يعني على كل مسلم بالغ يخرج به من كان دون البلوغ، الصبي اللي بعد دون البلوغ لا يجب عليه أن يصلي، يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، لكن هو ليس فرضا عليه. عاقل أي غير المجنون، كمان العاقل لا تجب عليه، غير العاقل لا تجب عليه الصلاة. اكتبوا روى النسائي في سننه الكبرى، كتاب النسائي جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه السنن الكبرى. روى النسائي في سننه الكبرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، يعني يبلغ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق، يعني يصحو من الجنون. مش النبي قال حتى يعقل أو يفيق؟ هذه أو من الراوي، الراوي شك هل النبي قال حتى يعقل أم قال حتى يفيق، فحط اثنين لأنه منه أكيد، من باب الأمانة الشرعية أن النبي قال حتى يفيق أو قال حتى يعقل. نقطة. وفي سنن أبي داود، يعني ورد هذا الحديث في سنن أبي داود، داود وواحدة، بلفظ رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب حتى يفيق، عن المجنون المغلوب على عقله، عن المجنون المغلوب على عقله، حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ. في هذا الحديث دلالة على أن الصلاة لا تجب على من كان دون البلوغ، ولا تجب على المجنون، فإذا كان هذا الصبي مميزا تفشع مميز، فإذا كان هذا الصبي مميزا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين قمرية. لأنه قد يميز قبل 7 سنين الولد، لا يجب على وليه إلا إذا ميز وبلغ 7 سنين قمرية. يأمره بالصلاة ولكن ليس مكلف. له أن يأمره لكن لا يجب عليه. قلنا المجنون لا يجب عليه أن يصلي، والصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه أن يصلي، لكن الفرق أن المجنون إذا صلى صورة لا تصح منه الصلاة، والصبي إذا صلى تصح منه الصلاة. صورة يعني منا صحيحة، يعني الصورة اللي عملها الهيئة اللي عملها هيئة الصلاة بس منا صحيحة. الصبي تصح منه، بل يصح أن يقف إماما. لا لا لا، ما هيك عم نقول. عم نقول الصبي لا يجب عليه أن يصلي، والمجنون لا يجب عليه أن يصلي. فالمجنون إن صلى لا تصح صلاته، أما الصبي إن صلى تصح صلاته. صلاته صحيحة. صورة يعني جاب هيئة الصلاة لكن ما صحت. كيف إذا واحد مثلا مرتد؟ يعني ما بدنا نعمل صحيح، لا تصح صلاته. غير بدي اقول، كنت اعطي مثال ثاني انا. هذا الذي انفسخ عقده على زوجته، فهو زوجها صورة يكون زوجا لها صورة مش حقيقة، عقد انفسخ. ولكن هذا الولد إذا عمل شيء عاطل لا يتبع عليه. إذا فعل ما هو ذنب إن فعله البالغ لا يكتب عليه. إن سرق لا يكتب عليه ذنب السرقة. ولكن تكتب الصلاة. إن شرب الخمر لا يكتب عليه ذنب شرب الخمر. لكن إن أدى طاعة له ثواب على هذه الطاعة. هذا من رحمة الله تعالى. يعني هو الذي وفقنا لأداء الطاعات ومع ذلك يثيبنا عليها، هو مكننا منها ومع ذلك يثيبنا عليها، تبارك الله. طاهر أي غير الحائض والنفساء، يعني لا بد أن تكون المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تكون طاهرا. طاهرا يعني طاهرة، طاهرة من إيش؟ من الحيض والنفاس. لا تصح صلاة الحائض ولا تصح صلاة النفساء. فيه معصية حرام حرام. لو بيعملوا بعض النساء في رمضان بتكون بالحيض ومع ذلك تنوي الصيام. لو امتنعت عن الطعام من غير نية الصيام ما في ضرر، إلا إن كان يضرها ترك الطعام، ترك الأكل، لكن هذه عبادة فاسدة. فيحرم تقديمها على وقتها، يعني تقديم الصلاة على وقتها، أي يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر لغير عذر. إن كان لا يوجد عذر لتقديم الصلاة على وقتها، مثل لما تقدم العصر إلى الظهر في السفر مثلا، إن كان لا يوجد مثل هذا العذر فيحرم. أن تصلي العصر قبل وقتها مثلا أو الظهر قبل وقتها. أما لعذر فيجوز مثل السفر، يجوز أن يقدم العصر إلى الظهر. غير السفر في أعذار أخرى بس بيجي وقتها، مشان هيك حنحكي عنها إن شاء الله. فمن قدمها بلا عذر لم تصح صلاته، ويحرم عليه أيضا تأخيرها عنه، عنه يعني عن أي عن الوقت لغير عذر. إن كان ما عنده عذر للتأخير، لتأخير الظهر إلى العصر مثلا أو المغرب إلى العشاء، فأخرها مثل عم يتفرج على التلفزيون وعم يتابع المسلسل وما بيعرف حيصير هلا، ويلا وبعد شوي وبعد شوي خرج وقت المغرب هو عم يتابع المسلسل، هذا بلا عذر أخرها عن وقتها، فوقع في ذنب كبير. فمن أخرها عصى الله بذلك مع صحة الصلاة، يعني صلاها بعد خروج وقتها، صلاها قضاء، اللي أخر صلاها قضاء صحت صلاته، لكن عليه معصية من الكبائر لأنه أخر بلا عذر. أما الذي قدم ما صحت صلاته أصلا لأنها ليست أداء في وقتها ولا قضاء، القضاء بيكون بعد خروج وقت الصلاة مش قبل دخول وقت الصلاة، نكتب ومعصية التقديم على الوقت، ومعصية التقديم على الوقت بلا عذر أشد من معصية التأخير، لأن من قدم الصلاة عن وقتها لغير عذر يقال فيه فلان صلى وما صلى، أي صلى صورة ولم يصلي حقيقة. عرفنا شو يعني بيصلي صورة؟ يعني إذا شاف واحد عم يعمل هيدي الهيئة بقول بظن عم بيصلي، لكن هو في الحقيقة صلاته ما صحيحة. لأن صلاته لم تنعقد، لأن صلاته لم تنعقد لا أداء يعني حاضر ولا قضاء، لا أداء يعني في وقتها ولا قضاء، يعني مثلا الظهر بيدخل الساعة واحدة ونص، واحد صلى الظهر الساعة واحدة أو واحدة وثلث أو واحدة ونص إلا خمسة أو واحدة ونص إلا دقيقة مثلا، نوى صلاة الظهر كبر لصلاة الظهر قبل دخول وقتها، إذا منع حاضر هذه لأنه قبل دخول الوقت، ولا هي قضاء لأنه ما دخل وقتها حتى يخرج، القضاء بيكون بعد خروج وقت الصلاة تقضى. فهذا صلى وما صلى، لكن هاي الذنب أكبر من التأخير، هكذا هذا عم نقوله، ذنب التقديم أشد من ذنب التأخير، لأنه ذنب التأخير إذا صلاها بعد ذلك وقعت قضاء، يعني سقطت عنه، سقطت مطالبته بها. أما اللي صلاها تقديما ما صحت، ما سقط عنه الفرض بعد مطالب بأدائها. طيب أما إذا أخر صلاته، أما إذا أخر صلاته لغير عذر يعني أخرجها عن وقتها لغير عذر، يعني أخرجها عن وقتها لغير عذر، شو بيكون عم ورجع صلاها، شو بيكون صلاها قضاء، فإنها تحصل قضاء لذلك قالوا يعني العلماء معصية التقديم لغير عذر أي بدون عذر أشد من معصية التأخير لغير عذر. أشد من معصية التأخير لغير عذر، وهذا كبيرة وهذا كبيرة، لكن في كبيرة أشد من كبيرة. شو أشد الذنوب بعد الكفر؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، لكن في فرق كبير بين الذنبين. الكبائر مراتب والصغائر مراتب، كما أن الحسنات كمان مراتب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. أحبابنا على الفالتوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.